وأول من كتب القرآن الكريم بخط يده، قولوا رضي الله عنه. هذا الصحابي كان راعي غنم، كان راعي غنم، لا يعرف لا قراءة ولا كتابة ولا قرآن ولا دين ولا صلاة، لكنها همة الموحدين ونشاط العابدين وتوفيق رب العالمين، اللهم وفقنا لرضاك. كان معاه 12 راعي بيرعوا الغنم مع بعض. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هيا بنا لنرى هذا الرجل نجلس معه. فجلس عقبة بن عامر واستمع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن إسلامه، ثم قضى معه ليلة واحدة، ثم عاد إلى الغنم وقال لأصحابه كل يوم واحد مننا يروح للنبي يسمع منه صلى الله عليه وسلم. فقال وهو يعترف بهذا الاعتراف، فكنت أرسل أصحابي يجلسون إلى النبي، أما أنا فكنت أشفق على الغنم ولا أذهب. وفي يوم من الأيام قلت لنفسي هل الغنم أهم أم محمد والدين والله؟ ثم وجدتني أقول إن الغنم تفنى وأنا أفنى والدنيا تفنى ولا يبقى إلا وجه الله، فكيف بي ألقاه؟ فتركت الغنم وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه أتعلم. فكان عقبة من أحسن من قرأ القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الصحابة حرصا على العلم، بل كان يعد من علماء الصحابة وقراء الصحابة، وكما سمعتم أول واحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتب المصحف كاملا بخط يده، بل زد على ذلك أنه كان من قواد المسلمين وأصحاب الفتوحات. قولوا رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذا العالم التقي الورع القرآني القائد جلس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من نجاه؟ وحد الله. شو بعد العلم ده، بعد القرآن عرف طريقه، عرف سكته، عرف إيه المطلوب منه، عرف النهاية، درس الغاية، وصل إلى المفيد. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع عن النار، وبعد ما سمع عن الجنة، وبعد ما سمع عن القبر، وبعد ما سمع عن الحساب، وبعد ما سمع عن تطاير الصحف، وبعد ما سمع عن الصراط المستقيم، وبعد ما سمع عن عن عن عن، قال للنبي دي مشكلة كبيرة، من نجاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سألت نفسك يا أخي هذا السؤال؟ هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ من نجاه؟ من نجاه؟ إن الإنسان في هذه الحياة يشغل بمظاهرها، بمناصبها، بزخرفها، بزينتها، بالمال، بالأولاد، بصحته، بشبابه، بعافيته، بشهوات النفس، ملذاتها، يشغل بأشياء كثيرة. لكن هل قرأت قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما توحد الله، ده احنا كتير قوي من النوع ده، ده احنا كتير قوي من الصنف ده، موهوم، مخدوع، مضلل، مغفل، ضايع، تايه، وهو فاهم انه من اولياء الله. قولوا لا اله الا الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقى خلق الله لله، كان يقف بين يدي الله حتى تتورم قدماه. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين عائشه وهي تقول هون عليك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، بماذا رد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، محمد رسول الله، رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من ايه؟ من نوم، من الاكل، من لعب، من اثر السجود. ما توحدوا الله. ولذلك جريج وهو من التابعين لما مر على صبيان يلعبون، شباب بيلعب زي اللي بيلعبوا كورة، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نلعب. قال: لما؟ قالوا: فرغنا من العمل. قال: قرأتم القرآن؟ قالوا: نعم. قال: هل قال الله؟ فإذا فرغت فالعب. ما توحدوا الله. هل ربنا قال يا شباب فإذا فرغت فالعب؟ أم ماذا قال؟ وحد، ماذا قال؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جلس عقبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، من نجاه؟ نطلع منها ازاي؟ نعدي من العقبة ازاي؟ فلا اقتحم ايه العقبة، عقبة كبيرة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين ناموا لعبوا تاهوا، ثم كان من الذين آمنوا، آمنوا بمن؟ متوحد، آمنوا بمن؟ وتواصوا بالصبر على الطاعة والعبادة، وتواصوا بالمرحمة فيما بينهم. هؤلاء اسم إشارة، أولئك من دول أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا منهم. لما سيدنا النبي يقول لعقبة: يا عقبة، لما سألوا من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وحد، ما فيش هزار عند ربنا. مالك بن دينار ماشي في شوارع المدينة فوجد رجلا ملقا على الأرض وهو يقول: الله الله، وتخرج منه رائحة الخمر. تنجست شفتاه بمعصية لله، فلم يمر عليها مر الغافلين، بل توقف وقال: شفتان نجستان يخرج منهما الله، والله لا يكون. ثم عاد فجاء بماء وطهر الشفتين، ثم دخل المسجد فصلى لله وجلس يبكي ويدعو ويسأل الله بلسانه أن يغفر الله لهذا العاصي. وحد، مرة انت عديت على حد او انا عديت على حد وشفته على معصية واهتميت واغتميت ودخلت وعملت عمل مالك ابن دينار، ظل يبكي لأجل هذا العاصي ويدعو لأجل هذا العاصي، ثم ذهب إلى بيته، ولما حل معاد النوم فنام رأى هاتفا به في المنام يقول: يا مالك ابن دينار، يا مالك ابن دينار، لما طهرت الشفتين لأجلنا هدينا العاصي لأجلك. ما توحد يا سلام. لما طهرت، من أوفى الأوفياء؟ الله. من المليء الوفي؟ الله. من أكرم الكرماء؟ الله. لا يمكن أبدا تقدم خير لله ولا يقبل عليك خيرا أعظم وأوفر مما أعطيت الله، لأن الله أكرم، لأن الله أرحم، لأن الله أوسع، لأن الله أعظم، لأن الله أوفى، لأن الله ودود. اللهم ارزقنا مودته. فالهاتف بيقول لمالك ابن دينار: انت طهرت الشفتين اللي بيقولوا الله لأجلنا، فاستجبنا لدعائك وهديناه لأجلك يا مالك. ثم قام لصلاة الفجر ودخل المسجد الذي يصلي فيه بالناس، ولما اقترب من القبلة وجد رجلا يبكي ونحيبه شديد وبل ثيابه بدموعه، فقال: لم تبكي؟ قال: أعتذر إلى الله الذي خلقني ورزقني وأعطاني، ثم عصيته، أبكي كي يزيل عثراتي ويغفر زلاتي ويتوب علي ولا يفضحني يوم اللقاء بين يديه. يوم تبلى أول، مفيش هزار عند ربنا، مفيش قرابة ولا نسب بيننا وبينه. من عمل صالحا أعطاه، ومن عمل صالحا أرداه أهلكه. هل فيه أقرب للنبي من عمه أبو طالب اللي ما وحدش الله، اللي ما أسلمش النبي؟ ومين النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. منزلته عند ربنا قد إيه؟ ومع ذلك لما أراد أن يسأل الله لعمه قال الله. وحتى إبراهيم لما قال لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وحد، فيش هزار، اعمل حسابك على كده، اضبط حالك على كده، لحد هينفعك. ولذلك سبحان الله العلماء بتوع التفسير يقول لك في تفسير قول الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أمي، أختي، أبويا، مراتي، أولادي. قال العلماء: ينزع الله الرحمة من القلوب حتى الأنبياء لا يقول إلا نفسي نفسي. ما توحد عشان ما تستندش على جدار مايل وتعمل حسابك على حاجة مش لك ولا هتنفعك. ولذلك وحد الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام سمع حديثا، أو أن رجلا يحدث بحديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأذهبن إليه لأسمع منه الحديث. قالوا: إنه بعيد. فاشترى جملا. اسمع بعد ما توحد الله، شوف ربنا في الأيام دي اللي احنا عايشين فيها الحجج اللي علينا ملهاش نهاية. العلم بيجي لك لغاية رجليك في الجامع، والقرآن لغاية ودنك على الموبايل، وما فيش حجة. دور كده تلاقي حتى الليل بتاع الشتاء طويل والنهار قصير، مع ذلك لا بتصوم نهار ولا بتقيم ليل. سبحان الله، الدعاء كتره والعلم كتر والكتب كترت، ولا بنقرا ولا بنسمع ولا، ومع ذلك وحد الله. جابر عشان حديث واحد فاته عايز يسمعه، اشترى جمل وظل بالجمل شهرا حتى وصل إلى صاحب الحديث الذي يريده بعد ما توحد الله. سأل عن بيت الراجل اللي حفظ الحديث، قالوا ده بيت الصحابي عبد الله بن أنيس. قال طب قولوا له جابر بن عبد الله بره عايزك. فلما سمع عبد الله بن أنيس أن سيدنا جابر بن عبد الله واقف على الباب منتظره، قام مسرعا حتى تعثر في ثياب الكعب في هدومه ووقع على وشه، وقام أهلا ومرحبا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء بك يا جابر؟ قال حديث سمعته وعلمت أنك أنت الذي تحدث به، فهيا بسند الحديث حتى أسمع. وحد. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة يبعث الخلائق ثم ينادي فيقول أنا الملك. بيقول إيه؟ أنا الملك. الله، من في الملوك الدنيا زيهم زينا؟ عريانين حافيين، شوف حفاه عراه غرل، ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا والجماعة دول كله حافي وعريان. نعم أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي، ده ربنا اللي بيقول ما توحدوه، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله حق على واحد من المسلمين حتى يستوفيه، ولا ينبغي لواحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله على واحد من أهل النار حق حتى يستوفيه حتى اللطمة. ما توحدوا الله، حتى اللطمة، حتى اللطمة. صليت على النبي، يبقى المسألة مش هزار. يبقى سيدنا عقبة ناصح فاهم، لما راح يسأل النبي من نجا، يبقى كان راجل فاهم، كان واعي، كان مدرك لهذه المسألة. لذلك لما مالك ابن دينار دخل على القبلة ولقى الرجل بيعيط وبيعتذر، قال له انت مين؟ قال له أنا من غسلت شفتيه بالأمس. واحد. فقال أخبرني ما حالك. قال أخبرك بحالي في منامك من هداني. ما توحد الله، أخبرك بحالك في منامك من هداني. سبحانك، سبحانك، لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر لله وليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله خالقنا ورازقنا ومكوننا ورب الكائنات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد خير صلى الله عليه وسلم خير البريات، خير من صام وصلى وطاف وسعى وإلى الله دعا. صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يا عقبة امسك عليك لسانك، يا عقبة، وهل يكب الناس زي ما قال لمعاذ في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان أول عقبة في من عقبات يوم القيامة اللسان، اللسان. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق قوله رضي الله عنه كان بيقول ليتني نبتة أكلتها البهائم وانتهت، ليتني ويعيط، يا ليت أمي لم تلدني، يا ويلتي إن لم يغفر لي ربي. ثم يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى جبل الصفا في طوافه أو سعيه يمسك بلسانه ويقول يا لساني اسكت تسلم، أو تكلم بخير تغنم من قبل أن تندم. ما توحد الغيبة، النميمة، الكذب، الرياء، النفاق، المراء، أعراض اللسان مصيبته كبيرة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة قالها من العقبات، وهي كلها إن شاء الله تأويل وتفسير العلماء بعد الصلاة، اللسان. اللسان، اللسان اللي ممكن تستخدمه في قراءة القرآن، ممكن تستخدمه في الذكر، ممكن تستخدمه في الأمر بالمعروف، ممكن تستخدمه أفضل وسيلة للوصول للجنة، أسهل طريق لله، أيسر طريق وأفضل عتبة لدخول الجنة اللسان. وفي نفس الوقت أكبر جارحة، أصعب عقبة. قل لا إله إلا الله. أحد أطباء الجراحة يقول جاءنا مريض ذات يوم وعليه لحية ونور، فلما هيئناه لغرفة العمليات وجلس على السرير المتحرك علشان نعده للتخدير ليفحصه طبيب التخدير، بكى بكاء أسمعنا بصوت. لما تبكي يا شيخ؟ ألست صالحا؟ عليك ما شاء الله اللحية والنور، بتعيط ليه؟ فقال لأني سألت عن مدة العملية فقيل أنها تستغرق 4 إلى 6 ساعات. فقال له الجراح نعم، طب وهذا ما يزعجك؟ أنت هتبقى متخدر مش هتحس بحاجة. فقال هذا الذي أبكاني، عدم إحساسي ده اللي زعلني. فقال لما؟ فقال لأن علي ورد من القرآن يومي سيفوتني. وحد، لأن علي ورد من القرآن يومي، ورد يومي. قال كم يوما تختم فيه القرآن؟ قال كل 3. قال إذن وردك اليوم 10 أجزاء؟ قال نعم. قال ولما تبكي؟ هذا يعني أمر طرأ عليك، الله يعفو. قال يا أخي أعرف أن الله يعفو، لكن لذة ذكر الله بلساني ستزول. واحد، لذة الذكر باللسان هتروح، فأنا بعيط علشان كده. فقال له الطبيب وما العمل؟ قال أوصيك أن تتركني أصلي 2 ركعة، وبعد صلاة 2 ركعة مر طبيب التخدير ألا يبدأ في حقني بالتخدير إلا بعد مرور 1 ساعة من بداية القراءة بوردي. واحد، قال له أعدك. قام صلى 2 ركعة وقعد على المقعد بتاعه وبدأ يقرأ في ورده بصوت مرتفع. يقول الطبيب وبعد 1 ساعة بالفعل لبينا وصيته، وجاء طبيب التخدير وحقنه بالمخدر، ثم رأينا أو شاهدنا أمرا عجبا. واحد، القلب ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الطبيب ومرت 1 ساعة و2 ساعات و3، مدة العملية كاملة لم ينقطع لسانه ولا قلبه عن قراءة القرآن قراءة صحيحة لم يخطئ في آية. ما توحد الله. يقسم الطبيب أن المريض لم يخطئ في آية وقرأ ورده الذي يقرأه وهو تحت تأثير المخدر والعملية الجراحية. إذن القلوب بيد من اللي قال كده؟ سيدنا النبي. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على إيه؟ على دينك، على عبادتك، على طاعتك. لكننا إذا دخلنا إلى المسجد كأننا قاعدين على شوك، لما نسمع محاضرة قاعدين على نار، لما بنقرأ قرآن تأتينا الشواغل، التليفون يضرب والعيال تسأل والمطالب تكتر وكل والهموم تيجي ونفتكر اللي نسينه. عارف ليه بعد ما توحد الله؟ لأنك لو اخترت الله لاستبقاك. وحد الله، لو أقبلت عليه لأقبل عليك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده إيه؟ تجاهك. ده كلام مين؟ كلام سيدك صلي عليه. ولذلك أحد المدرسين اللي كانوا طلعوا جد أيام زمان، ما كان المدرسين بيطلعوا يشتغلوا في البلاد العربية، يقول ذهبت إلى مدرسة إعدادي في مدينة جدة، ثم في يوم من الأيام كان مدير المدرسة متشدد جدا، كان لا يسمح بعد ضرب الجرس إن حد يتخلف عن الطابور دقيقة واحدة، يدي جيزة بيقول. وبعدين في يوم من الأيام دخلت بدري جاهز أحضر دروسي وأعددت كوب شاي، قلت أعمل كوباية شاي أشربها قبل الطابور. بقول ويدوب بعد ما صبيت الكوباية جرس ضرب، ما فيش قدامي غير الفراش راجل بنجلاديش. قلت له تعالى اشرب الشاي. قال لي ليه؟ قلت له هدية مني، ما توحدوا الله، وللحقيقة عاملها لنفسي. قلت له خده هدية، قلت أجامله. ونزلت حضرت الطابور، وبعد ما حضرت الطابور الفراش شرب الكوباية وجالي بيقول لي متشكرين، أول مرة أنا بقالي سنتين في المدرسة فيش مدرس سلم علي قال لي سلام عليكم، أول مرة واحد يكرمني هذا الكرم. لماذا؟ قلت له يا أخي هذا يعني من باب الإحسان لإني سيدنا النبي، وبدأت أكلمه عن النبي، ما توحدوا الله. هذا الفراش لا ليس مسلما. ثم قال لي الفراش هل أسر لك بسر؟ قلت سر قول. قال أنا معايا ماجستير في العلوم، ولكن ضرورة الحمل إيش شغل إلا فراش عشان لقمة العيش اشتغلت. بقول فدعوته إلى بيتي وكان لي ابنة تدرس في الثانوي، فطلبت منه أن يشرح لها درسا في العلوم باللغة الإنجليزية، فقام الفراش وشرح الدرس لابنتي كأفضل ما يقوم المدرسين، ما توحدوا الله. بقول فتبين لي أنه ماجستير في العلوم باللغة الإنجليزية ويعمل فراش، فأكرمته وتابعت إكرامه، فقال ما سر إكرامك؟ قلت محمد صلي عليه، فأسلم. وبلسان العزب، وبلسان العزب جاء بعشرين من جنسيته وأعلنوا إسلامهم. لمن؟ باللسان. وفيه ناس بتكفر باللسان زي ما قال سيدنا النبي وسيس صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ شرح الحديث كامل بعد الصلاة. عليك امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك حال الفتنة، وابكي على خطيئتك، يعني أعلن توبتك. لمن؟ لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين من الذاكرين لله والذاكرات. اللهم جنبهم الزنا واللواط والخمر والمخدرات والنت والشات وسائر المخترعات. اللهم ارزقهم بالرنا اللهم زوج بناتي وبناتكم من الصالحين، واستعملني واستعملكم في خدمة هذا الدين، احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، صب على بلادنا وبلاد المسلمين الخير صبا صبا. اللهم أحسن ختامنا وطيب أيامنا، واجعلني وإياكم ممن يقف بعرفة هذا العام، يا حنان يا منان يا من بيده الأمر كله، أبرم لنا أمر قبول، فإن الأمر كله لمن؟ لله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء مولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.